القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الاحترام من أهم الأمور التي تجعل العلاقات داخل الأسرة ناجحة ومتزنة، فالاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة يجعل لدى أطفالها التميز بسلوكيات إيجابية نحو أفراد المجتمع تتمثل فيه التهذيب والاحترام والحب. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا. لا خضرة وبالليلة تترفرف على عيلة. لا خضرة وبالليلة تترفرف على عيلة. وتصلل يا حليلة يا حليلة من نول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. عزيزتي المستمعة، ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير لأهل مصر جميعا، صباح الخير لكل مواطن ومواطنة مصرية، صباح الخير وجمال للشعب المصري الأصيل بكل أساليبه الجميلة والعشرة الحلوة وبعاداته وتقاليده وثقافته المعروفة. صباح الخير ليكم، أرجو أن احنا نحافظ على تراثنا ونحافظ على قيمنا التراثية وإبراز هذه الجماليات في الفن المعماري والفن الإسلامي والفنون القبطية، لحافظ عليها بوعي واقتدار، ومن خلال حملاتكم الإعلامية ومن خلال التطبيقات ستصلون إلى ما تصبون إليه، وسيكون صورة مصر صورة مشرفة بإذن الله. وصباح الخير الدكتور عصام أنيس عبد الحميد، خبير الإعلام وفنون الاتصال باتحاد إذاعة التلفزيون، وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة. والآن مع عائلة مرزوق، يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. على فكرة أنا كنت متوقعة، حاسة أن الشادي يروح قلبي مش عايز يسيب هناك. والله يا مامي، يعني الحقيقة يعني هو محاول يمسك العصاية من النص. أيوة، لغاية ما يسافر. المهم طنط مها ارتحت شوية. أنت روحتي سلمتي عليها ودعت لي كمان دعوتين حلوين. مها بنت عمتي سميرة مرزوق، لازم تكون طيبة وأصيلة. بس انتوا كنتوا شادين مع بعض عشان هي عايزاكم تنزلوا وما تسافروش تاني، وانا بقول لازم تستمروا هناك. احنا فعلا بقى وضعنا هناك ممتاز، هو الكافية ماما ما شاء الله عليه اقبال فظيع. شادي بيقول ان هو ده مكان السهرة الحلوة للمصريين هناك. فعلا يا ماما. يبقى ليش فكروا ترجعوا هنا؟ مش عارفة، كل شيء بقى بإرادة ربنا، لما نشوف ايه اللي هيحصل. كله خير بإذن الله. انت اخدتي على شغل الكافيه. تسلية جميلة عارفة، ومكسب حلو قوي. عايزك تاخد بالك يا شادي. من ايه يا ابو دنيا؟ انصحني حضرتك. احمد سامي مرزوق حبيبي وابن خال ماما، تواصل معاه دايما. أكيد. واستشيره، ولو في مشكلة يكون أطرافها والدتك وغادة. بيحصل صدقني. طيب وبخصوص البقاء أو العودة؟ تكلم أحمد مرزوق وتاخد رأيه، وهو أكيد هيتصرف، وله كلمة على الاتنين مها وغادة، الحماتين الطيبتين. أنا مش ناسي الكلام الجميل. قوله تاني. حماتي هي أمي بطعم تاني وإضافة جميلة في حياتي. رائع. السفر باكر بإذن الله. أيوة، ومش عايز أتعب حضرتك. لا لا تتعبني إيه، أنا لازم أوصلكم للمطار واستنى لغاية ما حييكم وانتوا رايحين لغاية سلم الطيارة. شادي. ايوه يعني مش تيجي تساعدني؟ انا مش عايز انسى حاجه. حاجه تلي تنسيها نرمين، الشنطتين فيهم كل هدومنا ومش كلها قوي يعني. ايه مش كلها قوي يعني؟ يعني دي مش كل هدومنا يا حبيبتي، ما انا فرستهم وخليت منهم حبه يعني نسيبهم هنا في الدولاب. ايوه ليه يعني؟ مش فاهم. احنا لينا شقه هنا في مصر، وما يجراش حاجه يعني ان احنا نسيب شويه حاجات هنا في الشقه. ايوه ماشي. طب يعني طب والهدوم؟ هنشتري غيرها من نيو جيرسي. وبعدين بلاش رمضة بقى. لا ثانية واحدة افهم، هو انت ناوي كله بأمر الله؟ خليني بس ألحق أطلع لحماتي الجميلة عشان أسلم عليها. لا ما هتيجي توصلنا المطار برضو. طيب هطلع برضو أسلم عليها. الله وماله، كويس بس ما تتأخرش فوق. هقول لها نرمين مش عايزانا أتأخر عندك. لا أرجوك، لا ما تزعلش ماما مني إلا ماما. خلي بالك من نرمين قوي يا شادي، دي في عناية الاتنين. ويوسف خلي بالك منه قوي، ده دول روحي وحياتي. يا رب يخليه لكم ويخليك ليهم. يا ريت بس حضرتك ما تتعبيش نفسك في مشوار المطار ده، هيكون معانا والدي وابو دنيا وأمك لأحمد مرزوق. أشرف مش فاضلنا خالص، وأنا لازم أروح معاكم. تليفونك يا شادي. ألو. أيوة علاقات الركاب. أيوة أيوة أنا شادي عمر. إيه الرحلة اتلغت؟ الرحلة ايه؟ لا مش فاهم. ايوه يعني اتلغت ولا اتأخرت حاضر حاضر اوكي، منتظر افادة تانية. طيب حاضر. ايه يا شادي الرحلة اتلغت؟ يعني هي اتلغت ولا تأجلت يعني؟ وهتقول لماما وتأكد الاول اعمل معروف. عزيزتي المستمعة، هل يمكن ترشيد الطاقة من خلال تصحيح بعض السلوكيات الخاطئة؟ كيف ذلك؟ من هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة سوزان زكي، مدير تحرير جريدة الجمهورية. أستاذة سوزان أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. أستاذة سوزان بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن ترشيد الطاقة في المنزل. هناك ضرورة إلى معالجة بعض السلوكيات الخاطئة مثل ترك الإضاءة، تشغيل الأجهزة الكهربائية وتركها أيضا. الحقيقة طبعا إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في استخدام الكهرباء، غير أنها أسعارها مرتفعة بالفعل، لكن كمان طريقة استهلاكنا للكهرباء بقت فيها مخاطر كبيرة جدا. يعني أول حاجة دلوقتي لمبات الليد دي بقت موجودة ومنتشرة في الدنيا كلها، وموجودة في الشوارع تحت كل البيوت بسهولة جدا. دي بترشد بالضبط 40% من قيمة الاستهلاك. لو انت بنفس طريقتك الغلط اللي بتستعمليها هتستعملي 40%، هتخفضي 40% لو تحولتي لللمبات الليد، وعمرها أطول من اللمبات العادية. برضو من ضمن العادات السيئة ان انا اولع انوار البيت كلها. ليه؟ ما كفاية الأوضة اللي انا قاعدة فيها. يعني برضو من ضمن الحاجات اللي الناس مش بتاخد بالها منها، والأولاد اتعودوا على أننا عايشين البيت كله منور، الأوضة المستخدمة واللي غير مستخدمة كلها منورة. كل دي عمليات استهلاك ما لهاش أي لازمة، غير والأسعار الكبيرة قوي اللي بتيجي لفاتورة الكهرباء. حاجة تانية مش بناخد بالنا منها هي استخدام أجهزة الكمبيوتر والموبايلات. أننا بنخلي دايما الشاحن موجود في الفيشة. لأ، المفروض ان انا اطلعها وافصل. يعني ده السلوك بالفعل لكل البيوت المصريه تقريبا. الناس يعني انا لغايه فتره قريبه ما كنتش فاهمه ان موجود الفيشه الكهرباء الكمبيوتر والفيشه بتاعه الشاحن موجوده في الكهرباء في الكوبس الكهرباء. انا ما كنتش عارفه انها بتسحب. لا هي بتستهلك كهرباء، بتستهلك كهرباء، ما فيهاش اي اضافه دينا. يعني هو اهدار بدون اي سبب. الحاجه الثانيه دلوقتي معظم الاجهزه الكهربائيه، الثلاجات والغسالات وأجهزة المنزل بالتحديد، بقى في عندنا حاجة كده زي ليبل كده محطوط على كل الغسالة إنها بتبقى موفرة وإنها موفرة للطاقة بعض الأنواع. الحقيقة هي بقت منتشرة لأن ده بقى دي علامة جودة. يعني أنا الغسالة اللي عندها اللي بترشد دي علامة جودة عليها، هي بتاخد كريدت ليها، المفروض تبقى أحسن، والمفروض كلنا نسعى لهذه النوعية من الأجهزة لأنها بتوفر لي، غير إنها بتبقى يعني هتوفر فلوس وهتبقى وهي اجود واحسن وبتحافظ وعمرها اطول على فكره من اللي بتستهلك كهرباء بشكل. يبقى كل اسره هتشتري اجهزه كهربائيه جديده يعني تحرص على ذلك. يعني يا ريت الاستبدال حتى تباعا مش لازم مره واحده. لكن هي انا عايزه اقول ان الاجهزه دي بتوفر الثمن اللي هندفعه فيها هيسترد لنا في فاتوره توفير الطاقه في توفير الطاقه لفتره قليله. وبلاش كده كمان يعني الناس لو مش قادره اجيب الجديد خلاص انا احرص بقى على عندي. يعني زي ما قلت نشيل الفيشه. الحاجات دي كلها بتوفر في الكهرباء. لكن لو هشتري جديد لو الناس مش عايزه تستبدل اللي عندها بلاش بالفعل لازم ابقى حريص على ان انا استبدل الموفره للطاقه. أنور أعرف حقك الآن في عقد الزواج الصحيح. الأستاذة هالة عبد القادر المحامية ومدير المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، صباح الخير. صباح النور يا أستاذة حنان، صباح الخير على المستمعات جميعا. أستاذة هالة، عايزين نعرف كل فتاة وكل سيدة في مصر عن حقها في عقد زواج صحيح مع انتشار طبعا أسماء ومسميات لعقود زواج بتقال للفتاة، لكن عايزين نصون كرامة الست المصرية في عقد زواج موثق معترف ضامن حقوقها وحقوق ولادها بعد كده. طبعا يمكن حضرتك لمست نقطة مهمة، لأن فكرة عقد الجواز والنهاردة الأشكال المختلفة من عقود الجواز اللي بتنتشر دي بتؤدي إلى أن بيبقى عندنا ظاهرة الزواج الذي ليس له أي حق على المجتمع ولا على الطرف الآخر. المفروض أن عقد الزواج الوحيد المعترف به هو عقد الزواج اللي بيحرره المأذون، وهو دوت اللي احنا الحقيقة طول الوقت بنتكلم عليه، أن احنا عندنا عقد زواج معترف به شرعا وقانونا، لأن احنا عندنا الجواز يا بنات هو شرعي وقانوني، مش جواز قانوني فقط ولا جواز اجتماعي فقط، هو شرعي وقانوني. شرعي وقانوني يعني بيجي موظف من وزارة العدل اللي بنسميه المأذون أو من الكنيسة، والكاهن ده أو القس هو اللي بيعمله، بيبقى عنده الدفتر اللي الدولة مديهوله عشان يوثق فيه هذا الزواج. لما الدفتر دوت وبياخد الخطوات الصحيحة وبيروح المحكمة بالظبط، هو طالما معاه دفتر من المحكمة بيروح بقى من وزارة العدل، هو بيروح بعد كده بيتوثق. في أي يوم بتعوزي الورقة دي لو ضاعت اتحرقت بتروحي تجيبيها تاني بمنتهى السهولة بالسجل، وده اللي بيضمن لك كل حقوقك. لكن عقد الجواز العرفي ليس له أي اعتراف مش عايزين نقول من الدولة، يعني نقول عقود الزواج الأخرى. أصلي حضرتك عقد الجواز العرفي ده كده بيجي من عند محامي بيكتبه ويحط التلويسة بتاعت مكتبه عليه، فده في ناس كتير بتتخيل ان هو صحيح. يعني ده أكتر نماذج الجواز اللي موجودة اللي هو الجواز العرفي بورقة من مكتب محامي. ده يا جماعة غير معترف به، لأن النهاردة لو أنت اتجوزتي وجيتي حملتي وعايزة تثبتي الطفل وحصل معاكي مشكلة أنت والزوج وهو قالك مش هكتبه، أنت اللي بتروحي بنفسك تدوري وبتشوفي، ولا يمكن يتم الاعتراف به. مفيش إجراءات صحيحة في الجواز العرفي. عقد جواز موثق ده اسمه عقد جواز عرفي، مفيش حاجة اسمها موثق. هو بيروح يعمله في الشهر العقاري، بيعمل فيه شوية إجراءات كده. طب لما احنا هنعمل الحاجات دي ليه ما نروحش للمأذون ونكتبه؟ هي دي الفكرة. ان انت ما بيبقاش ليكي اي حق، الدوله لا تعترف الا بعقد الجواز الرسمي. حصل مشكله بينك وبينه وعايزه تطلقي بيقول لك انا مش هطلقك، ودوري انت تجيبي ازاي، يعني تروحي المحكمه. كل المشاكل اللي في المجتمع دلوقتي باثبات نسب اطفال بالحصول على الحقوق الزوجيه دي نتيجه ان مفيش عقد زواج صحيح وموثق بيضمن حق الزوج. بالظبط هي دي الفكره، ان انت ما بتقدريش تاخدي بيه اي حق من الحقوق لانه هو غير معترف به من الدولة قالت لنا عقد الجواز هو اللي بيتعمل عن طريق المأذون. اوكي يبقى لازم كلنا نروح المأذون. الجوازات اللي بتتعمل للأطفال صغيرات السن، القانون قال 18 سنة للبنت علشان تتجوز، علشان يجوزوها بدري 16 او 15 بيعملوا لها ورقة عرفية او في دفتر بعض المأذين اللي هم يعني منتشرين في بعض القرى الصغيرة، وبيعمل لها ده برضو ما بتاخدش بيه حق حتى لو هو مأذون موجود وجاي بيعمله. طالما السن ما جاش يبقى انت ما بتاخديش بيه الحق، ودي حالات كتير موجودة وفي عندنا أزمة كبيرة زواج الصغيرات عن طريق الناس اللي هي يعني للأسف يعني ما عندهاش ضمير وبتخليها تتجوز لكن ما بيضمن لهاش أي حق لا في الميراث ولا في النفقة ولا في إثبات النسب ولا في أي شيء ليها حق فيه. قولولي مأزون البلد يجي تمم فرح ويهني قلبي اللي انسعد ويا جميل من اسمتي. استمع والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي صباح الخير. أنا النهاردة الصبح افتكرت والدي الله يرحمه وهو بيقول أفضل عادة أن لا يكون لك عادة، أفضل عادة أن لا يكون لك عادة. لأني النهاردة نزلت متأخرة وملحقتش أشرب فنجان القهوة المظبوط بتاعي، فقلت الله يرحمك يا والدي لو ما كنتش عودت نفسي على عادة شرب القهوة في الوقت ده من النهار كان زماني بتحرك عادي من غير كسل ولا صداع وحاسة انه ناقصني حاجة كبيرة قد كده، واليوم اتلخبط معايا وحكاية وحكاية. عشان كده نصيحتي ليكم النهاردة يا حبايبي واخدها من ابويا، اعملوا بيها وادعولوا معايا بالرحمة. افضل عادة ان لا يكون لك عادة، احفظوها صم. يعني مثلا التدخين اللي بيخسرك صحتك وفلوسك وسهر والأكل قدام التلفزيون والألفاظ البذيئة اللي بقت زي اللبانة في بق أولادنا لغاية ما خلاص بقى عادي جدا نسمعها في جدهم وهزارهم وبقى ده دليل اللطافة والظرف. وخليك كول يا معلم زي ما بيقولوا. كل شيء في الأول بيكون صعب لكن لما بيتكرر وبنتعود عليه بيبقى عادة. كل شيء في الأول بيكون صعب لكن لما بيتكرر وبنتعود عليه بيبقى عادة. صحيح بيبقى سهل تنفيذها لكن بيبقى صعب جدا التخلي عنها. طيب طالما الحكاية كده ما تيجوا نتعب في الأول شوية ونكرر حاجات محمودة ومفيدة لغاية ما نتعود عليها وتبقى عادة سهل علينا ننفذها وصعب علينا نسيبها. نعود نفسنا مثلا على القراءة، القراءة في ساعات معينة كل يوم ونداوم عليها. أنا أعرف ناس ما تعرفش تنام قبل ما تقرأ على الأقل ساعة. نعود نفسنا على المشروبات والأكلات الصحية، بيقولوا مثلا تفاحة كل يوم تغنيك عن الطبيب، وكمان شرب المية بشكل كافي تعود، الصحيان بدري تعود. انتوا كده يا حبايبي هتحافظوا على ساعتكم البيولوجية وجهازكم الهضمي. يعني مثلا الدش البارد اللي يفوق وينشط الصبح قبل الشغل أو المدرسة تعود، وأجدع من أظبط فنجان قهوة كمان. إنك تسمع أكتر ما تتكلم تعود، إنك تفكر قبل ما ترد تعود. وأجمل عادة بقى من وجهة نظري أنا هي الابتسامة اللي بيتعود عليها وبيتحدى بيها أي ظروف قاسية أو مشكلات بتقابله يا بخته. حكمة أبويا يا حبايبي صح لكن مش مع العادات السيئة اللي بتتحكم فينا وبتسيطر علينا، ضررها أكتر بكتير من نفعها. لكن العادات اللي تفيدنا وتفيد صحتنا وعلاقتنا باللي حوالينا يبقى أفضل عادة أن يكون لك ألف عادة. نصايح ماما سميرة: عادة ما تتقطعش، استنوها واسمعوها، تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزات المستمعة، من ليس له تاريخ وتراث ليس له حضارة، والتراث الثقافي هو أداة للم شمل المجتمع وقبول الآخر وتعزيز ثقافة السلام بين الأفراد. وفي هذا الإطار يقام الآن بالمتحف الفني الإسلامي الملتقى السنوي الثامن للجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية. مزيد من المعلومات عن الفعاليات أجريت هذا الحوار. سعدنا اللقاء بالدكتور محمد الديب رئيس الجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية. صباح الخير يا دكتور، وأهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم، صباح النور. دكتور محمد، بداية يعني فن الأرابيسك والمشربية من أهم الفنون التي عملت على التواصل بين الشعوب والأديان أيضا. طبعا بلا شك، لأن هي بترجع لعصور قديمة عند بداية الحضارة الإسلامية، وكانت انتشرت بعد كده إلى العراق، لأن طبعا في مشروبات موجودة في العراق واليمن وحضارة الأندلس عن طريق المغرب، فهي بلا شك هي جزء مهم لا يتجزأ من الهوية الإسلامية والهوية العربية. ونحن اليوم في هذا الملتقى، أهداف الملتقى السنوي الثامن يا دكتور في هذه الدورة هو إلقاء الضوء على الهوية بتاعتنا، الحفاظ على الهوية بتاعتنا المصرية، وعلى الجمال اللي موجود في القاهرة الخديوية والقاهرة التاريخية، سواء كانت بتشمل المآذن والمساجد والقصور الأثرية والمباني الأثرية وشوارع مصر القديمة التي تزج بالعمارة بتاعتها المتميزة، سواء كانت العمارة دي مش بس موجودة في المساجد ولا موجودة في الكنائس، لا، موجودة في القصور والأبنية والأسبلة اللي موجودة فيها. احنا بنوعي من خططنا الشباب وعمل خطة للوعي المتحفي وإدراجه في العملية التعليمية، المسألة التعليمية، نحن نركز أكتر على الزوم أو التعليم الرقمي، ولكن لابد من وضع برامج سريعة إدخاليها في المدارس والكليات والجامعات للفت النظر وتوثيق هذه الجزئية في العملية التعليمية. دكتور محمد، على مدار 5 أيام بدأت من اليوم الأحد وسوف تنتهي يوم الخميس إن شاء الله، هناك العديد من الفعاليات والمحاور في هذا الملتقى. الفعاليات بتشمل طبعا محاضرات وأبحاث لمجموعة من الأساتذة والمهتمين بالآثار وأساتذة الهندسة المعمارية والترميم والآثار والمهتمين بهذه الآثار. آخر يوم وهو اليوم الختامي بيشمل معرض للأزياء التاريخية، بيشارك فيها قسم الدراما في التلفزيون المصري وقصور الثقافة، من الحفل الغنائي بالطنورة وبالمزمار البلدي. يعني دعوة للمستمعين. طبعا طبعا، أهلا ومرحبا بيهم، ومعرض للحرف التقليدية التراثية. متحف الفني الإسلامي، إقامة هذا الملتقى في هذه الدورة في هذا المكان التاريخي الذي يحمل عبق التاريخ، المغزى إيه ده؟ المغزى طبعا ده، لأن ده الملتقى السنوي الثامن بتاعنا اللي بتنظمه الجمعية، والملتقى السنوي الثامن ده مش احنا سبقته العديد من اللقاءات في أماكن كتيرة، مش المتحف الإسلامي بقى فقط، لا، في أماكن كتيرة كانت شملت القباب والأسقف في القاهرة التاريخية، دورز اند ويندوز، الأبواب والشبابيك في القاهرة التاريخية والتراث المصري. كل سنة بتشمل عنوان مهم جدا في التراث المصري، سواء كان التراث إسلامي أو قبطي. الهدف الأساسي بتاعنا هو إلقاء التجمع الحقيقي ما بين القطاعات الحكومية والعمل بالجمعيات، جمعيات الأهلية ذات الخدمات الأهلية والمراكز البحثية مش بس كمان بس عشان القاهره التاريخيه، لا في في في دفع العجله للصناعات الصغيره والمتناهيات الصغيره، وانا عارف ان الدوله بتشجعها والسيد رئيس الجمهوريه بيساعد ان هو يشجع الشباب للنوعيه دي. مش بس كده، احنا كمان عايزين نحافظ اكتر على الهويه المصريه بحيث ان الشاب يبقى طالع فيه يعرف تاريخ بلده ويعرف الجماليات اللي موجوده، مش بس هو موبايل او لابتوب او لا لا، في لنا تاريخ لابد ان احنا نهتم بيه بجميع السبل، سواء كانت من ابحاث او شيء مقروء او زياره لهذه الاماكن الاثريه، لان ده جزء مهم لا يتجزأ من الشخص المصري. دكتور محمد، على مدار ايام المؤتمر انا شايفه الشباب والدارسين والمهتمين بالمجال الفني والتراث حريصين على الحضور لهذه الفعاليات. طبعا ده بلا شك جدا، وده بيبقى نابع من تشجيع مراكز البحثيه زي ما قلت لحضرتك من شويه، المدارس، الجامعات، مراكز الشباب، الجامعات الاهليه، دور الاعلام مهم جدا، كل دي عده بنلات. هدفنا الاساسي هو تنشيط الحركه السياحيه، التبصير للشباب للجماليات اللي موجوده عندنا في تاريخنا، سواء كانت الجماليات المعماريه اللي موجوده في القصور والابنيه التراثيه والمساجد الاثريه والكنائس. ارض الكنائس، ارض الجوامع، ارض الجناين، ارض المصانع، ارض الكنائس، ارض الجوامع، ارض الجناين، ارض المزارع، ارض المدائن، ارض المصانع. عظيمه يا مصر يا ام الهرم، عظيمه يا مصر يا ارض الجنة، عظيمه يا مصر يا ارض الجنة. عزيزتي المستمعه، وعلى مائده الاسره اليوم تعد لنا الشيف حنان مدحت ريش مشويه مع مكرونه. عايزين ناكل مام مام مام، عايزين ناكل هم هم هم. يا صباح الخيرات، نهاركم جميل. هنزيل النهاردة نعمل وجبة سريعة. كتير مننا بيكون عنده الريش الضاني أو البتلو، لكن محتاج طريقة مختلفة ومش حابب يولع فحمه ويشويها النهاردة. تعالوا نعمل طريقة النهاردة للريش المشوية بس في الطاسة مش على الفحم، نتبلها تتبيلة مختلفة. هنتبلها ازاي؟ معنا للريش المشوية ملح، فلفل بس مش بكميات كبيرة، مية بصل، شوية شطة صغيرين، صويا صوص معلقتين، دبس رمان معلقتين، كل ده بنتبله، وعايزين معلقة خل صغيرة جدا جدا علشان تفتح اللحمة وتساعدها انها تستوي احسن. هنا بنتبل كل ده مع بعض، ممكن نحط عود روزماري بيدي طعم هايل مع التسوية، او ورقة زعتر فريش بيدي طعم جميل، او رشة جنزبيل. بنبتدي نجهز معانا طاسة، بنتبل الحاجة دي حوالي ساعة أو ساعتين، وبعد كده بنجيب طاسة بس تكون كبيرة شوية، أكبر من كمية اللحمة اللي احنا محتاجينها، علشان أنا مش عايزة ريش تنزل المية بتاعتها في الطاسة. بنجيب الطاسة نسخنها كويس جدا جدا على النار، ونبتدي نحط معلقتين ثلاثة زيت. أول ما تسخن ننزل بالريش بس على مسافات بعيدة ما بين كل واحدة وواحدة علشان ما تنزلش ميتها. أول ما تبتدي تاخد لون نبتدي نقلب الوش التاني لغاية لما تاخد لون كويس قوي. هنا بنركنها كلها على جنب، وبعد ما اطمننا ان هي كلها اخدت لون حلو ونزلت المية بتاعتها واستوت فيها، ممكن جدا في نفس الطاسة اللي واخدة طعم السمن والزيت والتتبيل بتاع الريش ممكن نسلق مكرونة سباكيتي، اي نوع مكرونة بتحبوه، وبعد ما تتسلق بنضيفها لفي الطاسة دي عشان تاخد طعم الريش بتاعتنا، وبيبقى فيها طعم اللحمة الضاني بيبقى هايل. بعد كده بعد ما بنقلب فيها المكرونة، بنقلبها في الطاسة وتاخد الطعم بتاع الريش، نقدر نحطها في سيرفيس، ينفع يدخل الفرن، ونروح حاطين عليه الريش اللي سويناها قبل كده فوق الوش، ونغطيها بورقة زبدة وبعدين ورقة فويل او اللي هو الورق الالومنيوم، وندخلها الفرن حوالي 10 دقايق او ربع ساعة، بتاخد طعم جميل جدا وبيستوي مع بعض بيكملوا بقية التسوية. دي كانت وصفة بسيطة قوي. ألف هنا. اتفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة، اتفضلوا. ايه؟ اتفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة، اتفضلوا. اتفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة، اتفضلوا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدت بكل ما قدم لك ولأفراد أسرتك في هذه الحلقة. كل الشكر لكريم يونس هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.